بمعنى لا يقبل الله عبادة من احد الا بان يكون مسلما ومؤمنا، والا بان يخلص لله عز وجل على الاقل في اصل الدين. فهذا توسل فرض على كل احد، ركن لا يقبل عمل بدونه، لابد ان يكون الانسان عنده اصل الدين. انا اتكلم على التوسل مطلقا، وبعدين اتكلم على التوسل في الدعاء، الكلام المشهور في قضية الدعاء في التوسل في الدعاء، لكن دي احد المسائل. لكن الآية تتضمن التوسل مطلقا، والشرك في هذا الباب مش مقتصر على التوسل في الدعاء، ده الشرك ده ايضا يشمل على التعبد لغير الله على سبيل الواسطة كذلك، ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى. فالتوسل الشركي في هذا الباب ان هو يعبد غير الله مثلا بالذبح او بالنذر، مش بس قضية الدعاء، يعبده بالطواف، يعبده بالحلف به معظما له كتعظيم الله ليتقرب بذلك الى الله، هذا توسل الشرك. فبقول التوسل الى الله اللي هي الوسيلة الواجبة، الصلاة وسيلة والصيام وسيلة والحج وسيلة، قلنا الايمان نفسه وسيلة. لا يقبل الله احدا من عمل احدا، لا يقبل الله عز وجل من احد عملا الا بان يؤمن بالله. فالايمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير شره وسيله فرض ركن، والصلاه والزكاه والصيام والحج ايضا من ذلك واجبات لا يقبل الله عز وجل من احد اعمالا الا بان ياتي بذلك، هذه واجبات. نقول في ركن اللي هو اصل الدين، وواجبات بعد ذلك، ومستحبات وهي التقرب الى الله عز وجل بالنوافل. انا مش اقصد ان الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يقبل اصل الدين بدونها، انتم تعلمون مذهبنا في هذه المسألة، لكن انا اقصد انها اركان الدين كما بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى واجبات اعظم مهمات الدين، ومن تركها حبط عمله الاخر، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والكلام في حبوط العمل غير حبوط اصل الدين كما هو معلوم. فنقول ان التوسل الى الله عز وجل يشمل الركن والواجب والمستحب، والدعاء من ذلك احد انواع العبادة الدعاء، فغرض الداعي مقصوده اجابة دعائه، ولذا فهو يتوسل في دعائه بما يقربه من هذا المقصد. فالتوسل المشروع في الدعاء يتوقف حكمه على حكم الدعاء نفسه من الوجوب والاستحباب. فان كان واجبا، يعني الدعاء ده ربنا فرضه علينا كقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لازم يقرا الفاتحه، ولازم قبليها يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وده توسل الى الله بالايه؟ بالاسماء والصفات. اياك نعبد واياك نستعين لازم يقولها برضه، والتوسل الى الله بالعمل الصالح قبل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم. طب واذا كان الدعاء مستحب، يبقى يستحب ان انت قبل ما تقول طلبك ان انت تذكر بين يدي الدعاء او في خاتمتي اسماء الله وصفاته والاعمال الصالحة التي تتقرب بها الى الله، لان ذلك اقرب في اجابة الدعاء. فهذا بالنسبة الى التوسل في الدعاء. فالتوسل المشروع الذي ورد في كتاب السنة ثلاثة انواع: التوسل الله باسمائه وصفاته، والتوسل الله بالعمل الصالح، والتوسل الى الله بدعاء المسلم الصالح الحي، بدعاء الرجل الصالح وهو حي، نقصد انه يدعو وهو حي. ده بنقول انواع التوسل المشروع في ايه؟ في الدعاء. اما في الايه الكريمه انواع التوسل المشروع فيها يبقى ايه؟ ده شامله كل انواع العباده، اللي هي اسم جمع لكل ما يحبه الله وارضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه، ما هو التوسل اللي منه ركن ومنه واجب ومنه ايه؟ مستحب، منه اعمال القلوب ومنه اعمال اقوال القلوب ومنه اقوال الالسنه واعمال الالسنه والجوارح وهكذا. لكن احنا بنتكلم هنا على التوسل في الدعاء. التوسل المشروع باسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وعن محجن بن الادرع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له. رواه النسائي وهو حديث صحيح. على سبيل المثال، والا فعامه ادعيه الكتاب والسنه هي من هذا الايه؟